شفعون يا شفعون الله هي مولانا كمان وحيد حفظ النبي يا رحمن الرحيم كمان وفاد كمان وفاد كمان وفاد كمان وفاد ربنا يهديك دعوة الله خير لما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ما كان لكم أن تنبتوا شجرا أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء فذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله الله إذا ذهب وأن Thank you. وما يشعرون أيان يبعثون قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إنا لمخرجون

بدأت بسم الله ربي ومالكي مطالع أسرار أبصري أعلنت فأسماؤها العظمى بها الروح تهتدي إلى سر أسرار باطنهم طوت. وصليت يا ربي على أشرف الورى محمد المبعوث الخلق عممت بأفضل مخلوق وخاتم رسلها بسيف قزاح الضلال والغلك صلاة وتسليما عليه وعلى آله وصحب وكل التابعين. فضل على الناس ولكن وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون فتوكل على الله

صنع الله آياته فتعرفون وما ربك بغافل عما تعملون. وذكر الله.